انما يوحي الى ايه؟ الى الارض يوحي. طيب ويوحي للايه كمان؟ للنحل. واذا ويوحي للملائكة ويوحي للانبياء. كويس كده. طيب طب ما هو برضو فيه غير ربنا يوحي، غير ربنا يوحي، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائه، يعني يعلمونهم كده بايه؟ بخفاء. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، مش كده؟ لكن الوحي اذا اطلق ينصرف الى الوحي من الله الى من اختاره لرسالة. ومع ذلك من انواع الوحي يسميه وحي لغوي، انما وحي اصطلاحي يبقى وحي منين؟ من الله. لمين؟ لرسول. اذا فوحي الله للارض ليس وحيا اصطلاحيا، ووحي الله للنحل ليس وحيا اصطلاحيا، ووحي الله لام موسى ليس وحيا ايه؟ واذ اوحيت الى الحواريين ليس وحيا اصطلاحيا، انما هو وحي ايه؟ لغوي، انه اعلم بخفاء. لكن الوحي الايه؟ الحقيقي ان يعلم الله. يبقى ادي الوحي من الله. مين؟ من اختاره لرساله، للرسول. يبقى ده اسمه الايه؟ الوحي الايه؟ الوحي. ذلك من انباء الغيب نوحيها ايه؟ نوحيه اليك. وشوف التعليم بقى، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، يعني امتنعت المشاهده. امتنعت. طب ما نفى المشاهده بس، ما واحد تاني يقول لك ما يمكن ارى، ما يمكن سمع. ما احنا قلنا وسائل العلم كام؟ ثلاثة، يا مشاهدة يا قراءة يا سماع. أم قال لك أصل دي هو مكفية. ليه؟ لأن خصومه شاهدين بأنه لا قرأ ولا استئه ولا استمع. وما كنت لديهم إذ يلقون إيه؟ أقلامهم. القلم، مفهوم القلم بتاعنا ده، أو يطلق القلم على القداح التي كانوا يقترعون بسببها. إذا اختلفوا على شيء يجيبوا قداح ونسمها القرعة. نسمها الايه؟ القرعة. القرعة دي بتتعمل ليه؟ علشان الاخراج الهوى من قسمة شائعة بين افراد. احسن الهوى يجي في دي او في دي، نقوم نقول ايه؟ والله نعمل ورق كده وكل واحد ياخد له ورقة، يبقى المسألة ما فيهاش هوى في ان ده ياخد القسم ده ولا القسم ده ولا القسم ده، ويبقى احنا تركنا المسألة مين؟ الى قدريات الامور وقدريات الله، لان ملهاش هوا. الورقه ملهاش هوا. ودي موجوده ولا مش موجوده في القران؟ سيدنا يونس لما ركب في السفينه ايه اللي حصل؟ مش فساهم فكان من المضحضين؟ برضو قالوا لازم واحد يترمي في البحر عشان السفينه كلها هتغرق. فطلعت القرعه عليه. لما يعمل قرعه على واحد ما يقولش ده انت متقصدني او انت قصدك من هذا، دي مساله ما حدش له فيها ايه. فلما اختلفوا على كفاله مريم واختسموا من يكفلها، قال لك احنا مش عايزين ندخل الهوى في المسألة، احنا عايزين نخليها ايه؟ قدرية يحكم فيها قدح لا هوى له، وده هيجري على وفق المقادير. فأقلمهم يا ترى القداح اللي كانوا بيختسموا بها بالقرعة، او الأقلام التي كتبوا بها التوراة تبركا. طب إذ يلقون أقلامهم، قالوا يلقونها فين؟ قالوا في البحر. طيب يلقون أقلامهم، طب ودي ميزة إيه؟ إذا ألقوا أقلامهم ما الميزة؟ لازم كان لها ميزة. اللي قلمه سنه يكون فوق يكون هو صاحب الإيه؟ لازم إدوا علامة ولا ما إدوش علامة؟ يلقون أقلامهم، هيلقوا أقلامهم. طب العلامة جت فين؟ طب نعرف إزاي؟ إذا يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم؟ يبقى لازم اللي يكفل مريم هيكون قلمه له تميز ولا لا؟ التميز يجي إزاي يا ترى؟ اللي يكفه هو يبقى صاحب الكفالة، اللي سنه يطلع فوق لازم اي سمة من الايه؟ من السمات هتقطع الايه؟ هتقطع الجنة. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، وما كنت لديهم اذ يختصمون. كلمة اذ يختصمون يدل على حرارة القوم في الكفالة لدرجة انها ايه؟ دخلت بقى في خصومة. لا انا لا انت، لا انا لا انت، علشان ننهي الخصومة نعمل الايه؟ عمليه الايه؟ الاقلام.